نفسي المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عايزين بيوتنا منورة. أيوة، احنا النهاردة الاستوديو بتاعنا وبيوتنا وقلوبنا وعقولنا منورة بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزة طول الحلقة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما هنرحب بيكم في أول الحلقة ونقول بقى الحاجات الجميلة اللي بنقولها، بس أنا عايزة أنبه كده من أول الحلقة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ببركة الصلاة على الرسول عليه السلام. إن شاء الله تطلع حلقة تعجبكم بإذن الله تعالى. حلقة يوم الحد وبداية الأسبوع، معيد برنامجنا حد واثنين وثلاث، والناس اللي بتسأل أنا بعد كده مش هجاوب عليهم وهزعل وهزعل هزعل وأعمل ديسلايك عليهم. مواعيد يا جماعة حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12. تاني يوم الساعة 12 تشوف الحلقة بتاعت النهاردة أو شوفوها على البث المباشر على الفيس أو اليوتيوب. عندك طريقة التواصل معانا بيبقى رقم موجود عندك على الشاشة، عايز أكلم الدكتورة واتس. حلقة يوم الحد مخصصة للأطفال، ليتصل بينا اتصلوا عيالكم. كفاية بقى، كفاية احنا كفاية انتوا تتكلموا، لا احنا عايزين اولادك، اولادك 5 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين 10 وفيما فوق، احنا عايزين الاولاد هم اللي يتكلموا النهارده، يعبروا يقولوا اي حاجة، مش شرط موضوع الحلقة. موضوع الحلقة جميل جدا جدا، قصة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للاطفال، والكبار يجوا يسمعوا اهو اي حاجة فيها ذكر النبي نقعد وناخد ثواب. زي ما احنا متعودين احنا بكلم الامهات على التكات، او بكلم لو هحكي اسلوب حكواتي للاولاد، وبعد كده بنسمع من ضيفنا الجميل اللي منورنا النهارده نتعرف عليه، وبعدين احكي لكم وبعدين نرجع له تاني. عرفني بقى اسمك ايه؟ محمود. محمود ايه؟ محمود رشاد. محمود رشاد، انت تعرف انا في عيلتي لنا اب رشاد على فكره، فاحنا كده قرايب على فكره. محمود سنك كام سنه يا محمود؟ 7 سنين. الله، في صف كام بقى؟ تاني. في صف تاني، ما شاء الله ما شاء الله. عم درس عربيه ولا تركيه؟ تركيه. بتعرف تتكلم تركي بقى ومش جالدنز والحاجات العظيمه دي؟ ان شاء الله كويس، عشان احنا منيح في الكلام ده. ربنا يبارك فيك يا محمود. احنا ان شاء الله باذن الله النهارده هتكلم انا مع الامهات وشويه مع الاولاد حبه كده صغيرين، وبعدين هرجع لك انت ولا كانك سمعت مني حاجه، بس لا كانك سمعت. انا عايزه اللي انا اقوله برضه يوصل له، بس قول لي بطريقتك وعبر بقى لاصحابك اللي ورا الشاشه اللي بيسمعونا بالطريقه بتاعتك. اتكلم الامهات وارجع اقول لك. تمام تمام، شكرا ليك ولذوقك. خلينا النهارده هاتوا ولادكم بقى، هاتوا ولادكم عشان هنتكلم النهارده عن قصه الرسول عليه الصلاه والسلام، قصه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا يعني انا لو قعدت اتكلم في محور واحد بس عن النبي عليه الصلاه والسلام مش هنكفي ولا هنوفي. ربوا اولادكم على حب نبيكم وعلى حب ال بيته، اللهم نشهد اننا نحبك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما نيجي نقول احنا ده في اساءه حصلت من النبي عليه الصلاه والسلام، ده في حد شتم، ده في يعرفوش. هو بيقولك لو عرفوه ما كانوش شتموه ولا لا لا لا خالص، ده لو عرفوه لا احبوه، هم لو عرفوا النبي بجد لا احبوه. اما يجتمع يعني الصفات وفيها صفتين من صفات الله عز وجل من اسمائه وصفاته، رؤوف رحيم بالمؤمنين، هو كده رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله اعرابي، انا بس بقول لكم حته في الاول لسه ما حكيتش، ما يجي له اعرابي اتقبلون اولادكم وانتم بتبوسوا العيال الصغيره؟ قال له ماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمه من قلبي، يعني ازاي يعني ازاي ما تقبلش العيال الصغيره؟ كان دايما يوصي بالرفق والرحمه على الاولاد. انس كان عنده من طفل من 7 10 10 سنين كان معاه بيخدم النبي، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له روح هات حاجه، فراح ياخد حاجه فشاف الاولاد قاعد يلعب معاه، النبي عليه السلام معدي لقاه واقف بيلعب مع الاولاد، واقف بيلعب ما اداش الحاجه، مش بقى هادي يا لكعي هادي يا اللي مش بتاعت مغرسه فين يد ولا الكلام ده خالص. النبي عليه السلام بس كده مسكه من هنا كده وقال له يا انيس بس يا انيس، ودلعه وسمع منه قال له الان اقضيها يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام لما كان رحمته كل دي رحمه بالاطفال، صور رحمه النبي عليه الصلاه والسلام بالاطفال وحب الاطفال وتوصيته على الاطفال. النبي عليه الصلاه والسلام من رحمته كان لما يصلي يسمع ام شايله ابنها بتبكي في الصلاه كان يعجل من الصلاه يقصر في الصلاه بسرعه، يصلي علشان خاطر الطفل اللي بيعيط دي وام تشوفه. دي من رحمته، من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال. كان لما يجي يصلي والحسن والحسين يركبوا فوق يسيبهم وكان يلعب بيهم الحصان. عارف لعبة الحصان يا محمود؟ إنها تعمل كده ويركب. كان النبي عليه على ظهر الشريف عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيخطب الجمعة وشاف أحفاده الحسن والحسين طبعا تعثر في الجلباب بتاعهم، لابسين جلاليب حلو العيال الصغيرة الأمامية دول، لبسهم طيات وجلاليب وطواقي وعلى المساجد. والله احنا يعني بنقول كل الفئة الجاية كده، كل المتجوزين بقى اعمل الجلعال اللي جاية عايزين جلاليب وطواقي وجري على المساجد، منظر بيبقى تحفة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لما هو بيخطب الجمعة شاف الحسن والحسين بيكعبلوا، ساب المنبر ساب الخطبة وجاي وقاعد يمسح عليهم ويعمل ده. من رحمته بالأطفال، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد وتوصيته اعدل بين أولادك. لما جه نعمان بشير ويقول له انا نحلت ابني نحل، قال له انا نحلت اولادك كل اولادك كده؟ قال له لا، قال له لا اشهد على ظهري. النبي عليه الصلاه والسلام من رحمته بالاطفال كان في طفل اسمه عمير، كان معاه عصفور كده بيلعب بيه وجايبه كده، فقال له ما هذا يا عمير؟ وساب الصحابه وساب الناس الكبار وقف يكلم مع الطفل ده يا محمود، يقول له ايه؟ قال له ده عصفور بقى وانا بربيه وبجيب له الاكل. قاعد يسمع منه كل مرة وهو معدي يقول له هاي ماذا فعل النغير، يعني العصفور الصغير، يقول له بخير يا رسول الله ويمشي. لحد في مرة جه معدي لقى عمير بيعيط، قال له بتعيط ليه؟ قال له مات النغير يا رسول الله. قعد معاه ويواسيه ويقول له فين بقى ويطبطب عليه. شوف كل ده، ده من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال. تحب النبي محمود؟ احنا نحبه. لما اجي تحكي قصة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هي مراحل، انا هحاول النهارده اخد مرحله واحده من هي 13 مرحله 13 مرحله كنا عاملينها محاضرات قبل كده. ادعو الله سبحانه وتعالى بس يمن علينا بالاخلاص وبركه الوقت وان احنا نكملهم في حلقات بعد كده. لكن كل مرحله والله نقعد فيها ساعات وسنين. من يجي نحكي مين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هاتي اولادك بقى ويسمعوا من خالتهم هاله تيتا هاله بقى، قالوا بيسمعوا كده اللي انا بقوله. النبي عليه الصلاة والسلام ابن امنه بنت وهب من أشراف قريش، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف. أبوه عبد الله ده كان عبد المطلب ما بيعيشلوش عيال، قال والله لو جبت عيال الولد العاشر هذبحه للآلهة، هم ما كانوش لسه مسلمين يعني. وبعدين جه ولده العاشر ده كان سيدنا عبد الله، كان أبو النبي عبد الله، فكان أحب أولاده وأجمل أولاده وأطيب أولاده، فيقول طب هقترع هقترع ما بين العيال عشان ما يجدل يندبح عشان عايز يوفي الندر. فقعد يقترع ما فيش، قال طب افديه بعشرة، عشر نوق حمر كان من اغلى النوق، عربية مثلا ايه بقى مثلا ايه اعلى عربيات النهاردة مثلا؟ مش مرسيدس ولا لامبرجيني مثلا، مش عارفة ايه يعني اعلى حاجة، النوق الحمر دي زي عربية كده بملايين. طب 10 20 30 لحد ما بقوا 100 ناقة حمر وفداه، فاتقبل النادر وخلاص اتفدى ب 100 ناقة دبحه وفدى أبو النبي عليه الصلاة والسلام أبوه عبد الله. أبوه توفاه الله وهو كان في رحلة خارج مكة، وهو أم النبي حامل فيه بشهرين، كانت في بداية الشهر الثالث. وبعدين اتولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأب من غير أب، كانت السيد، واتولد في بيت عمه، اتولد في بيت عمه أبو طالب اللي هو أخو أبوه. ولما اتولد أضاءت السماء وانطفأ نار كسرى، وراحوا بلغوا العبد المطلب وراحوا بلغوا عمامه، قالوا كل حد يجي تبلغ ان امنه ولدت طفل يعتقوه، انت حر انت حر انت حر. ودبحوا وكانوا فرحانين جدا جدا بالرسول عليه الصلاه والسلام. كان في ايات وكرامات في ولاده السيده امنه، ودي نقط ممكن تنبهي عليها لسن 10 سنين للبنات. ولما اتولد كان من عادة العرب ان واحدة غير امه هي اللي ترضعه ويتعلم اللغة من البادية، الصحراء كانت لغتها قوية فيبعدوه في الصحراء. فكل مرضعة جاية عايزة بقى اولاد الاغنياء اللي ابوه عايش وامه عايش عشان تاخد الهدايا من الاب والام، هترضع ابنكم بقى وربه لكم فانتوا اخد. لحد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش رضي ياخده، ولا مرضعة ولا اي حد ما عدا حليمة السعدية. حليمة السعدية وكانت فقراء وكانت لسه والدة وجاية تشوف مين، كل المرضعات خدوا الناس الناقة بتاعتها أصلا تأخروا في المجال إنها كانت ضعيفة، ولا عندهم زرع ولا أكل ولا أي حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام وافقت إنها تاخد النبي، والنبي عليه السلام رضع منها وسكن، كان بيعيط كل واحدة ياخدها يعيط ما عدا حليمة السعدية. لما راح زادت حليب الغنم عندها، وزاد الزرع، وزاد الخير عندها، وهو كان أدم السعد عندها. وبعدين كل ما يروح يجيبوه يروح تاني عندهم، مش هبطان فيهم، لحد سن سنتين ثلاث سنين وحصلت حادثة شق الصدر. ممكن طفل قبل 7 سنين ما نقولش الكلام ده، بعد 7 سنين أو من 8 أو 9 نبتدي نتكلم عن الحادثة دي، ساعات بيتخض فممكن نتكلم عليها بعدين. وتطهير قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علامة في صدر من هذه الحادثة، ويذكر هو صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة. ماتت أمه وهو عنده 6 سنين، وهو كان بيزور أخواله، يعني أبوه مات وأمه ماتت، السيدة أمينة بنتها. وهو راجع قال له أيمن أنت أمي بعد أمي، مين تكفله؟ جده عبد المطلب تكفله 2 سنين. بصوا بقى، ما كان يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وصغير وجده في صحن الكعبة، القعدة بقى بتاعت سادة قريش وهو كده ساند ظهره الكعبة، يفرش له عباءته. الكلام ده كان ممنوع على الصغير، لكن جد النبي كان يفعل ذلك للنبي. نتعلم، ودي تكاية نبيها عليها الأجداد، استقبلوهم احتفوا بيهم وكده. كده الأجداد من والله مش لو سويين مش محتاجين على فكرة وصية، بيبقى أعز الولد ولد الولد، بيبقى هم اللي حابين. وكان يفرش له العباءة ويقعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لقب بالصادق الأمين. قبل ما يعرف في شبابه بالصادق الأمين، أمه توفاها الله وهي بيزوره، زي ما قلنا أخواله بني النجار في المدينة، حتى اسمها الأبوار. وراح تكفله جده 2 سنين، مات جده تكفله عمه أبو طالب، كان فقير كان عنده من العيال الكثير. ولما جه سيدنا محمد وهو صغير عند عمه، كان سن 8 سنوات، كان الاكل يبقى فيه بركه، فقال لعياله ما تاكلوش الا لما يبقى محمد لما يبقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يبقى معاكم، ما يبقى محمد موجود كله، عشان الاكل بيبقى فيه بركه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما كبر رد الجميل لعمه، تكفل سيدنا علي، خده هو اللي يربيه بعد كده. كان دايما بيدافع عنه عمه ابو طالب، وكان دايما هو الحاجز اذى قريش عنه. النبي عليه الصلاة والسلام في شبابه لقب بالصادق الأمين، كان له وقع كلهم شكروا عليها، وقعت وضع الحجر الأسود لما الوليد بن المغيرة هدوا الكعبة وقالوا نبنيها بأموال حلال ما فيهاش ربا ولا فيها سرقة ولا خداع، وبنوا الكعبة. ولما بنوا الكعبة من جديد اختلفوا مين يضع بقى الحجر الأسود، فجي النبي قال له اعملوا كده قماشة وحطوا الحجر فيه، وكل واحد منكم يمسك طرف القماشة وحطوه، يبقى كلكم نلتوا الشرف. وكان رأي جميل وذكي فيه من الذكاء. النبي لقب بالصادق الأمين، وكان في صغره يعني يتاجر، كان الأول بيرعى الغنم، وقال كده النبي عليه الصلاة والسلام ما في نبي إلا ورعى الغنم. وبعدين راح بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتهر، راح تجارة مرة مع جده، فراهب في صومعته قال له ده يبان عليه علامات النبوة وخلوا بالكم منه، وشاف خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، فعمه وجده خافوا عليه وما بقوش يطلعوا. اللي سمعت عن صدقه السيدة خديجة ودته في تجارة لها مع ميسرة، زاد التجارة وزادت فلوسها وزادت حاجتها، وبعد كده تزوج السيدة خديجة وكانت من أشراف قريش. بعد كده كان النبي عليه الصلاة والسلام، خليني بس ننتقل لحد نزول الوحي وبعد كده نسمع من محمود. نزل عليه، كان النبي بيتعبد كل سنة شهر لله سبحانه وتعالى، يتفكر ويصلي لله صلى الله عليه وسلم، وكانوا على يصلي لله عز وجل، وكانوا هم على الدين الإبراهيمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعبد في غار حراء، نزل الوحي عليه يا محمد اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزل طبعا يعني يرتعش، ونزل للسيدة خديجة زملوني زملوني ودثروني دثروني. النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا جبريل في السماء، شاف جناحه مال السماء وينادوا عليه يا محمد. بعد كده خدته السيدة خديجة وراحت لورقة ابن نوفل وقال والله اللي جاء عليك ده الناموس اللي نزل على جميع الأنبياء، ولو أنا عايش في الزمن ده لكنت نصرك وهم بيطردوك ويخرجوك. قال أمخرجيهم؟ عليه الصلاة والسلام هيخرجوني من البلد؟ قال نعم. ده مجمل اللي هنحكيه في المحور الأولين. بصي بقى، أنت كأم هستفيد أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيم، واللي عايش اليتم قلبه رحيم وجدك يتيما. اللي عايش اليتم يبقى رحيم على غيره، ده رقم واحد. اللي عايش حياة ان هو من بيت لبيت لبيت لبيت يعرف قد ايه قيمة الطفل يبكي، قد ايه قيمة ان احنا ما نتنمرش. هي في الاسلام ما اسمهاش تنمر، هم عشان ما عندهمش مرجعية شرعية فبيقولوا تنمر، هو مش تنمر وسخرية. لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكون، عسى في القرآن بمعنى التحقيق، أن يكونوا خيرا من، ما سخرش من حد، ما تريقش على حد، كان رحيم، كان ودود، كان صادق، كان أمين. والصدق والأمانة من أهم الصفات لسن قبل 7 سنين، سن التمييز. من قبل سن 7 سنين أنا طبعا أعمل إيه في الصدق؟ زي ما قلنا قبل كده بنجيب القصة، بنحكي عن النبي عليه السلام، مواقف الصدق للصحابة والتابعين، وأجيب النشيد بتاع الصدق. الأمانة نفس الكلام، دي مش بتاعتي حاجة لازم استأذن صاحبها، حاجة مش بتاعتي ما خدهاش، حاجة في الأرض ما ليش دعوة، أو روح أوديها مثلا المكان اللي ممكن يعلن عنها وهكذا. يبقى الصدق والأمانة كمان بيني وما أمانة الكلمة، أمانة الصلاة، أمانة بيني وما بين إخواتي، أمانة اللي بيحصل جوه البيت وأسرار البيوت، الأمانة اللي ما بين أبي وأمي، الأمانة اللي أمي قالتها لي زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأنس حاجة وراح له قال لها لا أتعتقدين أن أنا أفشي سر الرسول؟ لا، أنا عايزاني أقول لك السر الرسول قاله وما رضاش يقول. الحاجات دي التكات دي في المرحلة الأولانية، وبعد كده نخش على مرحلة العبادة سن، لأن التكليف علموهم الصلاة 7 وضربوهم على يد ما خلص أديني بأمر في 7. أنا بحكي قصة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتبتل إلى الله في الغار ويعبد ربنا سبحانه وتعالى واخد منها، وبعد كده أخد على جزء قصة اقرأ اقرأ، إن إحنا مش بس نقرأ القرآن ولا الدراسة والمعلومات، لا، أنت ليك قصص خارجية بتقرأها وأنت ليك معلومات عن العالم اللي أنت فيه، اقرأ، إحنا أمة اقرأ ونغرز الكلام ده. وإحنا قلت لكم واجب الأنشطة يا أمهات، راجعوا حلقات التربية بالله عليكم، واجب الأنشطة اللي إحنا بنعمله ما بين الفقرات عشان بس ابنك يسيب التاب ينوبك ثواب ويسيب الموبايل اللي قاعد عليه، اعملوا الأنشطة اللي هي منها الحاجات دي، يا قراءة يا تلوين يا حاجة معلومات عامة يا ثقافات عن الكون يا ثقافات عن أي حاجة، المهم ان احنا لنا ورد قراءة مختلف عن التربوي والإيماني وعن الدراسة وعن الحاجة اللي هو مكلف بيها، تمام. من برضو سن 3 سنين كلنا عارفين الكلام ده، محمد نبينا وأمه آمنة وأبوه عبد الله مات ما رأى وأبو طالب عمه كان بيخفف عنه ستنا حليمة مرضعة نبينا، حافظها تقول معايا ستنا حليمة مرضعة نبينا، كان ما تشوفه تقول له جانا السعد جانا جانا الفرح جانا، وتولد في مكة ومات في المدينة سن 3 سنين. زي ما بنحفظ كده بسم الله بسم الله، ده من ضمن الحاجات الأساسية اللي هي بنحفظ، والأناشيد موجودة بدون الإيقاع موجودة كلها على النت، وتقدري تحفظيها وتحفظيها لأولادك وبتبقى كده. حتى أقول أبو مين؟ أبو عبد الله. إيه مات مرة؟ يقعد يعيط، يعني هنقول مات مرة يقعد يعيط. وبعدين أبو طالب عام كان بيخفف عنه، كان يخليش الكفار أبدا أبدا إن هم يزوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بيخفف. والستنا حليمة نقول بقى القصة بتاعت السيدة حليمة وازاي لما مشي بقى معاها والنق عملت ايه والمعيز بقى والغنم اللي ما شاء الله عددهم كتر، كل الكلام ده إيه زي ما قلت لك. حادثة شق الصدر ما بنقولهاش الا بعد على الاقل 9-10 بيبقى مستوعب شوية، بلاش السن اللي قبل كده انهم بيتخضوا من حاجة زي كده. خلينا في المرحلة الاولى دي، انا كده قلت الجزء اللي انا عايز اقوله، محور اولاني من 13 محور عايز اقوله، الله سبحانه وتعالى يعين عليهم. في جزئية عام الفيل اللي هو برضو من ضمن المحور الأولاني ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في عام الفيل، والعام الفيل بقى كان نحكي بقى كان في أبرهة قال بقى ليه الناس بتحج للكعبة وما ترديش تيجي تحج عندي في كان اسمها ايه في اليمن قلعة في اليمن لازم يجوا يحجوا عندي، بقى ما ردوش الناس يجوا يحجوا عنده، بقت الكعبة اللي بناها كانت الكليس كانت خراب، فقام جاي بالفيلة وجاي يهد الكعبة، والناس كلها اللي في مكة طلعت في الجبال، وبعدين قالوا للبيت رب يحميه، وفعلا كان للبيت رب يحميه. الله سبحانه وتعالى بعث طير أبابيل، كل طير فيهم بحجارة من سجيل، حجارة كده بتتحط كده ما بينهم ما بين المنقار بتاعهم موسومة باسم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الجيش، وكل واحد جاي من الجيش يهد الكعبة. هد يا فيل مرديش الفيل، كان في نشيد زمان كده على أيامنا من أيام خالتك هالة زمان، هد يا فيل مرديش الفيل، وبعدين الحجارة تنزل عليهم فجعلتهم كعصف مأكول كأنهم كلهم مهريين في بعض كده. النبي اتولد في العام ده. احنا ممكن ننبه على قصة إبراء وناخد بالمرة سورة الفيل، ألم ترى كيف فعل فعل فعل فعل ربك بأصحاب الفيل، ونركز ان الصورة مش قصة الفيل ولا قصة إبراء بس، لا فعل ربنا قد ايه القدرة، وناخد اسم الله القدير. كل دي عقيدة سن كام؟ بنبتدي 3 4 5 سنين. شوفي بنشرح عقيدة بس بأسلوب مبسط. كل المحطات دي عليكي فيها. عيدي الكلام اللي انا قلته، نوبك ثواب، نوبك ثواب عشان ما ازعقش بعد كده. عيدي الكلام اللي انا قلته، خدي التكات والخطوات اللي انا قلتها، واطلعي من المرحله الاولى بالحاجات ديت، وابتدي قولي باسلوبك بطريقه بقصه بنشيد زي ما كده. هسمع من محمود وكلنا نسمع بقى، تجيبوا اولادكم بيسمعوا. والاتصالات بعد محمود ان شاء الله ما يخلص، الاتصالات تبقى للاطفال. عايز اسمع اولادكم النهارده. تمام، يلا بينا بقى. يلا يا محمود احكي بقى لاصحابك. كام سيدنا محمد اتولد وابوه كان مات، وامه امنه اول ما ولدته كانت يعني بتفكر ليه اللي حصل لها قبل كده، طلع لها من بطنها نور. ايوه، واللي باقي يعني. فاول ما خلصوا راح اتولد بقى. اتولد، فراحوا للصحراء عشان حد ياخد مرضاه تاخده. فمفيش حد ياخده، كلهم عاوزين ياخدوا ناس اغنياء. وابوه معاش. فراح حليمة السعدية اخذته، وكانت حلت عليها البركة. وحصلت شق الصدر. وبعدين هي خافت عليه اصلا. لما حصلت الحادثه دي فرجعته، رجعته لاهله تاني. صحيح. بعدين امه كانت رايحه المدينه تزور اخواله، وهي راجعه في الطريق كانت بتزور ابوه، فماتت في الطريق. فاخذته ام ايمن. وكفل بيه جده ابو عبد المطلب. وكان اول ما يجي يقعد على في فرشه كده قدام الكعبه، اول ما يجي يقعد عليها ابناء جده يعني بيقول له ايه، قوم كده ما تقعدش. لكن لكن جده كان بيقول له اقعد عادي، وبيقول لهم سيبوه. صح. وبعد كده مات جده وهو عنده 8 سنين. وبعدين عمه كفله. واول ما اشتغل كان بيشتغل في الراعي، بعدين اشتغل في التجاره. فاول ما كان بيتاجر يعني في الشام كده، هم راجعين او هم رايحين يعني بحيره. عزمهم عشان يشوفوا سيدنا محمد. وبعدين قال ابو طالب، قال له الطفل ده هيبقى عنده شأن عظيم. صحيح. فقال له كمان خاف عليه عشان اليهود شافته هتموته. صح. فرجع بيه ابو طالب وبقاش يعني يخاف عليه. بعدين راح يتاجر في السيدة خديجة، في التجارة بتاعتها. وبعدين راح خطبها له عمه، وبعدين اتجوزها. وكان بيحب الخلاء اللي هو يكون لوحده. ومرة كان في الغار حراء، فنزل عليه جبريل وضمه وقال له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ. فضمه تاني وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ضمه تالت مرة وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صحيح. فراح خاف سيدنا محمد ورجع للسيدة خديجة، قال لها زملوني غطوني يعني. غطوني. فراحت أخذته ووديته عند عمها ورقة بنت وفا، وقال له كده ليا الناموس اللي كان بينزل على الأنبياء التانيين. صحيح. فقال له هيأذوك كتير. فكان أول ما آمن به خديجة، وفي أطفال علي أبي طالب، ومن رجال أبو بكر صحيح. وكان عمالي اللي هو دعوة الهجرية اللي هي يعني مثلا واحد مثلا كده يقول له يؤمن بربنا. الدعوة كانت سرية الأول. سرية في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. صح. وبعدين ربنا قال له بالدعوة الهجرية. الجهرية بقى يعني الجهرية. كل الناس. وقال له العم بالعم بعدين بالناس كلها. يعني الأقرب فالأقرب بعدين الناس. فقال لهم تعالوا عند الجبل وهو كان واقف فوق الجبل. صحيح. فقال لهم منوا بربنا أنا النبي الذي أرسل يعني ربنا أرسلني إليكم. أبو لهب قال له طيب هدى دي دليل. تبا لك لهذا جمعتنا. فراح قال له سيدنا محمد بقى قعدوا يأذوه. كان عمه كان لأزو مرة هم عملوا وماتت زوجته. وبعدين عمه وراح للطائف فضرب. احنا هنقف لحد هنا عشان هنكمل بقى رحلة الطائف والدعوة الجهرية دي في الحلقات التانية. قولي يا محمود بقى بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بتحبه ليه؟ عشان هو نبي العالمين للعالمين. وعارف ايه كمان؟ وعلشان هو اصلا بيوصل لك السلام. انت عارف الموضوع ده؟ لا. اصلا قال يعني وصلوا المحمود والمنار والمحمود والعماد كل الناس. قال سلموا لي عليهم. عارف الموضوع ده احكوا لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام شاف الصحابة في يوم قال لهم مش تقتل أحبابي وإخواني. قالوا له ألسنا؟ قال أنتم أصحابي لكن إخواني وأحبابي دول لسه جايين هيؤمنوا بيا وما شافونيش فبلغوهم السلام. الواحد منهم مننا إحنا بتمانين من الصحابة. قالوا له إحنا رسول الله الواحد منا بتمانين. قال لا الواحد منهم بتمانين منكم. أنتوا بتلاقوا على الخير أعوان. انتوا تساعدوا بعض تروحوا تصلوا الفجر ما شاء الله كلهم كانوا حاجه مش فجر قيام ساعه القيام المدينه كلها صاحيه بيصلوا اللي قبل الفجر. دلوقتي شوف بقى اللي يقوم يصلي الفجر كام واحد يا محمود؟ حاجه حبه صغيرين. حبه صغيرين صح. ولو نزلت هتلاقي يا اما الكبار بتوع الاتراك اللي بيشيلوا ايديهم من ورا ولابسين البدل دول وحبه صغيرين مش شباب. فعشان كده فهو بيسلم عليه. احنا نقول له عليك السلام يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول. تحب النبي عليه الصلاه والسلام عشان عايز لنا الخير. نحب النبي علشان كل التعليم اللي جاي بيها مش هتدخلنا نور لو عملناه هتدخلنا جنه. قول لي بقى نشيد عن النبي. انت قلت لي انا حافظ محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي فضله ماشي شفعله في مماته يا ربي صلي عليه يا ربي صلي عليه. عسل خالص يا محمود. جميل قوي قوي. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعلك من أصحاب إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام العاملين به ويفرح بيك الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قل له يا رسول الله أنا كنت وأنا عندي 7 سنين جيت في برنامج بيوت منورة على دكتورة هالة وتكلمنا عنك وأنا بحبك وبسمع اللي أنت بتقوله من ساعتها ومن قبليها ومن بعدها. وعد يعني كلام رجال يعني ولا إن شاء الله بسلم لنا عليه بقى. رب يرزقنا رؤيته في الدنيا قبل الأخيرة. أقوله أمين. يعني ده الجزء الاولاني ارجو انكم تنتبهوا له. شوفوا محمود قالها بطريقه جميله ازاي محترم. كل اسمهم محمودين محترمين عايز اقوله. ايوه لا ابدا والله اولهم المصور. خلينا ناخد الاتصالات بتاعت النهارده ونشوف كده التعليقات بتاعت الناس. يعني قبل ما ناخد الاتصالات انا عايزه طبعا لاني كل مره بنسى ادي الهديه الجميله. شفت المصور بيفكرني بايه؟ هديتك جميله قوي يا محمود. انا هطلع حته كده منها. مين ده؟ مين ده يا جماعه؟ ده محمود. ده انت صح؟ مش عايزه اقول لك في حاجات ثانيه برضه. خلينا نشوف ايه ده. صندوق كده. افتح الصندوق ده ولا ايه؟ الصندوق ده فيه ايه كده؟ يا سلام يا سلام. اه مين ده؟ عشان لما تشرب اللبن بقى تبقى تفتكر. في طبعا حاجات تانية جميلة مش عايزة اقول بقى ولا اقول. دي ليتك. شكرا ليك خالص يا محمود. احنا يعني نستقبل اتصالات ارجوك، لو اتصالات اطفال هقعد محمود في الاستوديو، مش اطفال اضطر ان احنا نمشي، مش عايزينه نسمع حاجات كده. فنشوف الاتصالات اللي هناخدها النهارده عن من اولادكم، تجيبوا لي اولادكم بقى 5 سنين 3 سنين. والله جالنا ناس مراهقين برضه 13 و15 بس دول شباب ورجاله، ما بقولش عليهم مراهقين. خلينا نشوف الناس بتقول عليك ايه على البس كده. اللهم صل على محمد عليه الصلاه والسلام، عسل يا محمود عليه افضل الصلاه والسلام. بنحبك يا دكتوره واشكر لنا محمود ودعنا ربنا يصلح لي في ذريتي واياكم. كل الناس بتقول لك وبتسلم عليك يا محمد، جزاك الله خيرا. طب ايه رايكم يا جماعه؟ قولوا له بقى ايه رايكم في القصه اللي حكاها محمود النهارده؟ حكاها احسن مني 1000 مره صح؟ عشان انت استاذ عليه افضل. الناس كلها كلهم بيقولوا لك بسم الله نرقيك يا محمود ما شاء الله تبارك الله. معتز عثمان عليه الصلاه والسلام ربنا يبارك ما شاء الله عليك يا محمود. كله يا عم شوف كل دول بقى، كل دول بس انت مالكش دعوه بالنت دلوقتي خالص. شوف ساره عبد اللطيف جميل يا حود شكرا يا ساره ربنا يبارك فيك يا محمود. معتز عثمان شكرا يا معتز ما شاء الله عليك تبارك الله يا محمود. ملكة بنقابي السميع العليم حبيبي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام شكرا ليكم. وكل شكرا يا سارة. سارة عبد اللطيف عمالة بعت لك قلوب بقى ان شاء الله اللهم بارك. شيرين الطفل الجميل ده ايوه عبد الرحمن صالح حلو زيكم شكرا ليك يا عبد الرحمن ربنا يبارك فيكم. وحلو الرسائل اللي زي ديت للاطفال، انا نفسي اجيب مجموعه اطفال كتير اطفال الدنيا كلها نقعد نديهم رسائل تحفيز ورسائل حب ورسائل شكر كده عشان يعرفوا انهم لهم قيمه، هم فعلا لهم قيمه. انا فرحانه بوجودك معايا النهارده. معانا اتصالات ولا ناخد حاجه من اللي معانا يا اسامه؟ ها طيب خلينا ناخد طيب كان نفسي بس حد يتصل من الاطفال بحيث ان احنا ناخد اتصالات الاطفال يا شباب ويا بنات قبل محمود ما يسيبنا. طب احنا ما طب ده بقالنا كتير كده تمام خلينا ناخد شويه من هنا. انا مش عايزه اخد حاجه بره صراحه الاطار السن دوت، لان طبعا انا ذات نفسي بتاذى، يعني انا ذات نفسي ارفض ان يبقى في اتصال خاص باسري او بزواجي او بمشاكل وطفل موجود. فبما ان محمود موجود نستغل كده وجوده. عندنا مين؟ يوسف الباشا بيقول لك ما شاء الله عليك يا محمود. مروه بتقول انا كمان عندي ابني محمود ومصطفى ربنا يبارك فيه. شوف كلهم بقى. انا ام ميرو ما شاء الله عليك عقبال يا رب لا ما اشوف ابني زيه ان شاء الله شفيه اللهم صلي على محمد ربنا يبارك فيكم. همت عبد المجيد بتقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله ربنا يحرسك يا محمود. مريم مروان او مريم مرومة ماشي اللهم صلي على محمد الله عليك يا محمود ما شاء الله. كل دوت يا عم دعوات ليك اهو. ام محمد عبد الكريم بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا رب اشوف ابني الوحيد زيك هو سنك اسمه محمد عبد الكريم دعواتك لي ربنا يكرمه ان شاء الله ويجعله من الصالحين ربنا يحفظك. بنتي عايزه اتكلمك يا دكتوره. والله الرقم هو موجود عندكم على الشاشه، المعيدين النهارده بيحاولوا هم بيجاهدوا ان شاء الله باذن الله تتصلي. اتصلي على الرقم وقولي عايزه اكلم الدكتوره، ابعتي بس رساله واتس عايزه اكلم الدكتوره وتخليها تكلمني اسعد بيها. عليكم السلام بارك الله فيكم بارك الله فيكم. دكتورة هتيجي مصر امتى؟ شيماء ليه شيماء السؤال ده شيماء خلونا نعيط بقى اما ربنا يأذن بالخير يا بنتي ربنا يأذن بالخير ان شاء الله لنا وليكم للأمة كلها. طيب انا هضطر اخلي محمود ياخد هديته ونقول له السلام عليكم. بص انت هتاخد الهديه وهتمشي اتجاه كده كده كده كده وبعدين تروح لمنار كده ماشي عارف القصه دي هات هديتك سلم عليا بقى. الله هات مبوسك بقى محمود والله حسوله خالص بصوا شارك ربنا يبارك فيك وفي والديك وشكرا لحضورك حبيبي اتفضل اهو على السلامه على السلامه. ها معانا اتصالات ولا ناخد من اللي معانا؟ طيب خلينا ناخد من الأسئلة اللي معانا. تمام تمام، انت هتنتظرونا في ال... يعني شوفوا بقى يودوك فين. سلام، اشوفك بقى في مرات جاية يا محمود. خلينا ناخد من الأسئلة اللي معانا. السلام عليكم، انا زوجة منذ 30 سنة، عندي 3 بنات، دي كلياتهم مذاكرة كليات البنات، وعندي ولد واخد بطولة. طب تمام جميل، واخد بطولات ورياضي. السنة دي بعد تعب وأهات كتيرة عملت حاجات واستحملت زي أي زوجة مصرية أصيلة عشان عيالي. اكتشفت إن جوزي متجوز ومخلف بقاله 10 سنين وعنده بنت 4 سنين، وهو ندمان وعاوزنا بس خايف عليهم وعلى إحساسهم، وإحنا نولع بجاز. لا ليه تقول استغفر الله. بس كل القرف كان لينا وكل المعاملة السيئة كانت لينا، وهو عايزنا نرجع زي الأول ونعيش ونتعايش كلنا مع بعض. سؤالك ليه إيه بقى؟ خلينا ما نشوف كل الكلام ده. ما كان مطلعني بصورة وحشة قدام الناس وقدام بنات وقدام العيلة، أنا مظلومة، أعمل إيه؟ أعيش واستحمل ولا أمشي أمشي مع العلم أنه رفض يمشي؟ بص يا بنت الحلال، هو كده كده اتجوز تمام، وانت ام زوجك بقالك 30 سنه، نقولي مثلا اكبر عيل من عيالك 29 سنه لو حملتي بعد سنه مثلا، او 28 سنه، عيالك كبار وعندك ما شاء الله ذاكره كليات اولادك وولادك خلصوا، واللي جاي مش قد اللي راح، اتحملتي اذى واتظلمتي في حياتك وكان بيطلعك بصوره سيئه، معظم اللي عايز يتجوز زوجه تانية يقوم جاي مطلع القطط الفاطسه بالصوره الاولى، لكن وبعدين هتعملي ايه؟ يعني البديل ان انا همشي ونشتت العيال دول على الاهل، ما هو كده كده ما هو كده كده يعني الصدمه حصل، كده كده اتجوز وخلف وعنده عيال من التاني، يخاف على احساسهم بيعاملهم، هو يحاسب ظلمك وعامل، هو يحاسب على فكره، يعني هو يحاسب على حاجه زي كده. لكن انك انا رايي يعني تريسي كده كده اصلا، يعني انت بتقولي اهو في كلامك اصلا انا يعني فلته منه من زمان وهو مش في حياتنا من زمان، تمام خلاص، على الأقل يبقى مش حكاية كده، على الأقل أب للطفل الصغير لابن الصغير ده، يعني يقول إعدادي ده صغير محتاج أب لسه في مرحلته، محتاج حد موجود، ومش عايز يمشي خليه بحيث البنات يتجوزوا ويخلفوا ويبقى على الأقل الأب موجود وكده، وطالما بيعامل بس أنت تطلبيه بالعدل وطلبيه بعدم ظلمك له، عدم ظلمه ليكي، لا تظلمني ولا تطلع عليا كلام ولا تقول عليا كلام، وكفايه ان انا مستحمله ومربيه عيالك وانت بره متجوز، يعني ده رايي، عايزه مش قادره وعايزه تمشي ده قرارك لوحدك، لكن لا نسعى لطلاق الثانيه ولا نسيب، لان ما ينفعش خلاص، لا تسعى مسلمه في طلاق اختها حديث، ما ينفعش ان انا اسعى لطلاقها ومجوز ومعاها عيال، هي ذنبها ايه؟ هو اللي يحاسب على ظلمه وعدم عدله، لكن استخيرا قدرتي ما قدرتيش خلاص، في ناس تقدر وفي ناس ما تقدرش. خلينا ناخد اول اتصال معنا، مين معنا؟ نادر من الفيوم، سلام عليكم يا نادر. الو. ايوه السلام عليكم. الو. الو سلام عليكم يا نادر. عليكم السلام. عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 7. 7 سنين، الله، كان نفسنا تبقى موجود لاتصال ومحمود موجود كنت سلم عليه. سمعت القصة النهاردة؟ أيوة. عجبتك؟ أيوة. الله الله الله، قولي بقى عايز تشارك معانا بإيه يا نادر؟ عايز أقول ما شاء الرحمن يا رحمن. طب قول يلا. طب أنا مضايقة بس. بتقول إيه؟ دايما عايزه اتكلم. أهلا. الو السلام عليكم. ايوه انت اسمك ايه؟ انا اسمي رودين. الله جميله يا رودين، عندك كم من السنوات؟ انا 4 سنين. يا لولو يا لولو، 4 سنين، 4 سنين سمعتوا 4 سنين ده الله. طب قولوا لي يلا هتشاركوا معانا ايه النهارده في البرنامج؟ هتقولوا لي ايه؟ انا ذاكر سيستر راكي. لا حد يترجم عشان اللوندي خلاص عندي راح. الام تترجم على طول. قولي بقى ذاكر راكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يكون ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. الله الله الله الله عليكي. جميل جميل يا رداية. هتكملي؟ كفاية لحد هنا. خلاص عرفنا انك حافظة الجميل. ده انت عسولة وجميلة. هنشوفي بوسة من خالته هالة. بصي قد ايه كل ده. ربنا يجعلك من اهل القرآن. ها؟ مين اخوكي هيقول حاجة ولا خلاص؟ أيوة. قول يلا يا نادي. هقول لك رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لا لا يا فو أم لا لا أملي لله والحفظ كتاب الله من أول بسم الله لختامي والرضوان رحمن يا رحمن. الله الله الله الله. جميل جميل جميل جميل يا نادر. استنى بس استنى بس يا نادر. احنا سمعنا خلاص انك حافظ النشيد الجميل ده. قول لي بقى مين حفظك النشيد؟ ماما. طيب يعني انا عايزاك تبوس بقى راس ماما دلوقتي وايديها تنروها بوس دلوقتي وتحضنوها كده وتسمعوا الكلام وتصلوا. اهم حاجه الصلاه الصلاه. تمام تسليم معاك. خد طيب. ماشي في غير داينا. نعم انا في تسليم. انت تسنيم. اه وانا سمعاها رودين. شكرا يا تسنيم وشكرا ليكم ولاتصالكم. بسعد بيكم جدا. ربنا يبارك فيكم وفي والديكم. اللهم امين. معانا سيد من اسكندريه. السلام عليكم يا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كويس الحمد لله. ازاي؟ بسم الله. طيب قولي بس الاول سنك كام سنه يا سيد؟ خلوه بس يتكلم. سيبوه بس سيبوه يقول له هو عايزه. قول انا معاك اهو. ها من ترى اول من كتاب الله فله حسن والحسنات بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن حرف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. يا خلوتي شكرا شكرا ليك. اللهم بارك. اللهم اجعلك من الصالحين يا سيد. اللهم أمين. مين اللي حفظك الحديث؟ ماما. طيب احنا عايزين بوس لماما بقى النهاردة وأحضان وكده. وشكرا يا ماما. تسمع الكلام ولا ايه؟ اسمع الكلام. وبتصلي؟ اه. الله الله. ها ده انا خالتك هلا. بص هتدعي لك ربنا يجعلك من الصالحين. سلم لنا على ماما ولا شكرا. وتسمع كلام ماما وبابا. شكرا لاتصالك. السلام عليكم. معانا مين يا شباب؟ مين؟ اه انا سمعتها حاجه تانية. قلت ايه اللي جابنا الكلام ده. طيب خلينا ناخد من الاسئله اللي جايه لنا. السلام عليكم يا دكتوره. انا من تونس وعندي خطيبي بيلعب قمار كثيرا. كيف افعل كي يتخلص منه؟ يتخلص هو من القمار. اولا انصحيه. نصحتيه سمع الكلام خير. ما سمعش ما نصحكيش. انت تكملي معاه. اللي بيلعبوا قمار ده بصي رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص ما ينفعش. بيعود بالخراب على البيت. واعرف حالات كتيره جدا جدا. موضوع القمار ده بالذات والميسر ده بالذات يعني بيه مش خلاها بقى تبيع الاهلها جايبينه والدنيا والعفش وبتاع ونزلي اشتغلي وهاتي واعملي وديون ومديونيه وبيجروا وراها هي لانهم مش عارفين يتحصلوا عليه، يجروا وراها هي علشان يسددوا المديونيه. سمع الكلام وانتهى عن الامر ده وتاب الى الله عز وجل تمام، خلاف كده لا. وشوف الخلق يا بنتي، شوف الخلق وشوف الدين. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. ناخد حاجه اخيره ونقفل على كده. السلام عليكم دكتوره هاله، انا تعبانه نفسيا جدا و وجيراني مركزين في حياتي. ليه ما يركزوا في حياتهم؟ معنا مين؟ طيب معنا ام عمر من اسكندريه. السلام عليكم يا ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. بصي يا دكتوره، انا عندي عمر عنده سنه وثلاث شهور. يا عسل، ربنا يبارك لك فيه. الله يخليك. فانا مش عارفه اتعامل معاه على طول، يعني فرط حركه قريب وعلى طول ما بيقعدش، يعني حتى في الاكل ما بيقعدش. ايوه ما يقعدش، عايزاه يقعد لي. طب مش عارفه بصراحه، يعني مش عارفه اتعامل معاه ازاي. طيب خليني في الدقيقتين اللي باقيين اقول لك. بصي كده، اولا تابع حلقات التربيه، احنا عندنا اكتر من 600 حلقه دلوقتي للتربيه، تقطيعات بسيطه 3 دقائق 5 دقائق. انا دخلت بصراحه دكتوره، ما دخلت بس ما فهمتش حاجه بالوقت اتكلم حضرتك بقى، يعني ايه تفيديني في التليفون. طيب اسمعين، سنه وثلاث شهور ده يعني هو عينه بتروح وبتيجي وكده، بيجري وبيعمل انا معاه، بياكل واحنا بنجم، هي الاكل في دوريه، ما انت يعني دي حاجه تحفه، اكل في دوريه. في حاجه كمان اقولها لحضرتك افتكرتها، انا وراكي مثلا اقرا قران ولا حاجه بيقعد يزني، انا مش عايز انت امسك المصحف بين حاجه كده. بيزن او ايش عايزك تقرأي؟ انت كنت معودة على القراءة وانت حامل فيه والكلام ده، واول ما اتولد وبترقيه والحاجات دي ولا لا؟ لا. طب اسمعين، حاضر هجاوبك. اسمعين، احنا معانا كام دقيقة يا شباب؟ طيب هنزود عليهم دقيقتين لله. دلوقتي سنة وثلاث شهور وهي لسه بادية تسمع القرآن، غلط. احنا بنقول تسمع القرآن ومن هي الأم حامل فيه، وهي حامل فيه يسمع القرآن وهي بتقرأ أذكار الصباح والمساء، أذكار اليوم والليلة، سورة البقرة، الكلام ده، وإيدها عليه وبترقي البطن وهكذا لحد ما بيتولد. نفس الكلام أما بيجي نايمه بنايمه على سورة الفاتحة أو نايمه على آية الكرسي أو المعوذتين، يبقى دايما هو عارف الكلام ده، فودنه تسمع القرآن تمام ويهدأ. طب لسه باديه دلوقتي وبيسمع، امر طبيعي ان هو مستغرب، لكن هو لما يلاقوا بقى، بصي الاتجاه ساعه ما تقرا القران، احنا قاعدين وبنسمع عشان القران ده عشان ربنا، حتى يشوفك وانت بتعملي البادي لانجوج بتاعتك، تعبيرات وشك وانت بتقولي وانت قاعده تسمعي في خشوع، هو كمان يعني موضوع الحركه في السن ده ما هو طبيعي، هو بيكتشف، بنجري بناكل واحنا بنجري في دوريه واحنا مش عارفه بنعمل ايه، وانت بتاكلي وبتجري الحصري مكرر او الحصري معلم مشغال، وتشغلي الايات 3 4 5 مرات، ايه واحده في اليوم بتتكرر 3 4 5 مرات في كل مره، هو يجري وناكل ونجري وراه والسمكه بتطير ومش عارفه الطياره اللي هتخش ويلا يلا ناكل هم مام بسم الله، والقران شغال واحنا بنردد. اول يوم ايه، ثاني يوم ايتين، وبعدين افضل عليها الاسبوع كله الايتين خمس مرات خمس مرات خمس مرات في كل مره، ويكرر ثاني يكرر ثاني يكرر ثاني وهكذا، عشان هو يعي ان في حاجه اسمها قران، هو متعود على سماع القران. لكن موضوع ان هو لا بيزن او بيرفض او كذا، شوفيها في الاول. تاني حاجه هعمل الدي اتش دي اللي هو الاختبار، اختبار الحركه بتاع الاولاد، وشوفي هو عنده فرط حركه ولا لا، وهو الدنيا دي الاختبارات بتاعته بتبان من دلوقتي، لو بان من دلوقتي بعرف اتعالج معاها بدري بيبقى افضل بكتير، وان شاء الله يطلع مش حاجه ويطلع طبيعه المرحله. واسمعي الخطوات اللي انا قلتها لك، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك وتشوفيه من الصالحين. جزاكم الله خيرا، سعدت بيكم النهارده، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان.